إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت الوجود أن ينظر إلينا من عياته بعين الرحمة ويرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في هذه الأمسية بإذنه سبحانه يكون مع قدسية علمية في هذه الأمسية بإذنه سبحانه نكون مع قدسية علوية مع اسم من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي هذه الساعة نسأل الله أن يفتح علينا أن نثني عليه وأن يفتح علينا أن نذكره لأنه قال فاذكروني أذكركم. وإن من أعظم ما يذكر به الله سبحانه أسماؤه وصفاته. أسماؤه وصفاته سبحانه وأفعاله، فكل ذلك مكان مدح وثناء لأنها صفات كمال وأفعال تمام. فكان واجب على العبد أن يتعرف على ربه بأسمائه وبصفاته وأن يتعرف عليه بما أنزل للناس من قرآن ومن آيات كونية وقرآنية ومما كان من دلالات على كل هذه المعاني. والحميد اسم من أسماء الله، والله سبحانه مدح نفسه قبل أن يمدحه أحد مدحا أزليا قبل كل بداية، فمدح نفسه قبل أن يكون هنالك مخلوق، فخلق الخلق ليمدحوه مدحا أبديا أيضا. فهو المحمود بأفعاله وصفاته وأسمائه جل في علاه، فهو الحميد بحمده نفسه أزلا وبحمده عباده له أبدا. والأزل الحاجة الأزلية من غير بداية، والحاجة الأبدية من غير نهاية، والحاجة الأمدية بين البداية والنهاية، والحاجة السرمدية لا بداية ولا نهاية. فمدح نفسه مدحا أزليا وخلق الخلق ليمدحوه مدحا أبديا. والمدح نغيض وعكس الذم، لأن المدح في الكمال والذم في النقصان. فمدح لأنه كامل في ذاته في صفاته في أفعاله. والناس لا يمدح مدحا مطلقا، وإنما فيهم النقص، ولذلك يذم في أشياء ويمدح في أشياء. ولكن الله سبحانه يمدح في أفعاله في أسمائه في صفاته، ولا تجد مخلوقا يمدح في كل حال وفي كل شيء، فهو المحمود سبحانه والمثنى عليه. فإذا المدح نغيض الذم، نغيض الذم أي عكس الذم، والمدح للكمال والذم للنقص. فهو المحمود الذي يستحق الحمد، والحمد بمعنى الشكر والثناء، نغيض عكس الذم، فهو أخص من المدح وأعم من الشكر. الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر، يعني كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. يعني الإنسان يمدح أحيانا لصفات ذاتية في طوله في شكله، يمدح لوجاهته لجماله، ويمدح لعطائه لسخائه لعلمه لبذله للعلم وللمال، ولكنه لا يشكر إلا على نعمة، لا يشكر إلا على نعمة. فيبقى الحمد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والشكر لا يكون إلا بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، ذات يكون بالقلب في قلبك، ده ممكن تحمد ممكن تمدح، لكن الشكر لمن أنعم عليك شكر بجوارح، إما قولي إما فعلي، فهو أخص. يعني الشكر والحمد حاجة قريب بعض، متقاربان متغاربان، بينهما خصوص وعموم، وكل حاجة واحدة بعدين في الآخر. فهو أخص في من المدح وعم من الذم الحمد، يعني يختص بأفعال العبد قلبا ولسانا مع الجوارح، والشكر يختص بالجوارح. يقول داود عليه السلام، داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك، كيف أشكرك، أنا أشكرك كيف، وشكري لك نعمة منك علي. الحياة لا أشكرها ذات هي حقتك أصلا، معرفة النعمة، أزول يعرف النعم الله أنعم بها عليه. قال: كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال: الآن شكرتني، الآن شكرتني. كونك تعرف نعمة ربنا عليك بذات شكر. لأن الناس بين نوعين من الناس: إنسان مؤمن يعرف المنعم، وغير مؤمن يعرف النعمة. في زوج يعرف النعمة بس بتنعم بها، المنعم ده ما عنده بها شغلة، الذي أنعم عليه ما عنده بها قضية. أما زول الموحد بل قضيته كلها مرتبطة بصاحب العطاء والبذل بالله. عشان كده ناس كثيرين بيعرفوا النعم، النعمة يعرفوها ويتنعموا بها، وكأنها حاجة كده هي تلغائية بس، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعرف المنعم صاحب النعمة. وده فرق كبير بين الموحد الذي يعرف الله ويحمد الله ويثني عليه، وبين إنسان آخر لم يؤمن بالله إيمانا كاملا فعرف النعم ولم يعرف المنعم. النعم ما يريد العرف، لكن في الموحدين بيعرفوا سيدة، والما موحد ما بيعرف سيدة. عشان كده يقول لك والله أنا الحمد لله فعلت كذا وكذا، والآن باكل عيش من الحاجة الفلانية اللي عملتها دي. والله ما بتاكل من عيش. انت كان قبل بتعرف كان تشكر الأذاك أول، لأنه أي زول بيعتز بعمله يقول لك أنا مثلا قريت وتخرجت وتخصصت ودي الجامعة كان لها فضل عليك، هل خلتني أكون كده وأكون زول مسؤول وأمشي برا وأشتغل وأعمل؟ ويقول لك ده هل كان عليه فضل عليك الدكان ده هل خلاني أكل وأعيش وأعمل الحياة دي كلها، وده كان عنده فضل عليك. وهكذا يقول الإنسان كما يقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. تبقى زي قارون تنسب الفضل لنفسك، انت ما عندك حاجة، انت بس تعرف حاجة واحدة انه في جهة لا تديك. عشان كده انت بتقول اي عبادة لا تمش عليها بيبدوها ليك بهذه الاساسيات وبهذا الاساس. الناس ماشيين الحج الايام دي، في ناس مش عز لبيك اللهم لبيك قبل ما تحج، ما عندك حج. اول حاجة الحج يتبني على العبارات دي بس، الحج كله يتبني على العبارات الاولى دي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحياة الكلمات دي لو أنت مقتنع بها عندك حج، لو ما مقتنع بها لو جبت المناسك دي زي ما الرسول عمله ما عندك حج. الحج يبنى على هذه الكلمات الأصل، لأن دي عبيدة بيبنى عليها العمل. مش تيسكوا شليك ناس وأنا أمير منو أنتوا أمير منو كشليك ناس وما شليهم موديه مين؟ أول حاجة يعرف الأساس الذي ينبني عليه الحج وكل العبادات، ينبني على هذه الكلمات الأساسية. إذا المنعم ما عارفه لا تمشي الحج، وهنا كل واحد عندك ناس كان ماشي فيهم دي المدر كفكوه وما عارف إنت المستحق الحمد هم له. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما عنده شريك لا في حمد ولا في نعم ولا في ملك، كل حقه. اعترفت اي امشي حج، ما اعترفت ارجع ثاني، ما تخسر قروشك زي ما تخسر قروشك، لانه بيقول لك لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. انت قال هي مناسك، المناسك دي قبلها اصول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قلبك ربنا داير قلبك بيت جهوه، فالنعم العبد المؤمن يعرف نعم الله عليه. أي زول مؤمن لا ينسب لنفسه فضلا، أي زول عرف الدين ما بينسب لنفسه حاجة. وما أنت ما عندك حاجة، ربنا الأداك الزمن، الأداك الزكاة، الأداك الأسرة اللي تديك فرصة تقرأ، أداك كل الإمكانيات وهي عليك كل ما هو يوصلك لمحلك له. إذا أنت تشكر ذا كله وتقول الفضل لله، لكن بعد الله، الله ذا أول، هنالك أسباب لكن هنالك أصل، فتعرف هذا الأصل. فقال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، الكلام ما واضح. الناس بكل الناس، يعني الناس كلمة تشمل كل من ينبض فيه الدم البشري هو من الناس. كل الناس فقراء لواحد وهو غني عنه، شكل ربنا اسم الحميد، غني عن المحامد كلها. لو لم يحمده احد، ولو حمده الناس جميعا، ولو لم يحمدوه جميعا، فهو غني عن كل هذه المحامد. ولكن الانسان يحمد ربه لماذا؟ تحمد الله لتحسن الى نفسك. انت بتحمد ربنا عشان تحسن لنفسك، ما لربنا. ربنا لو الناس جميعا حمدوه او لم يحمدوه ما زادوا في ملكه ولم ينقصوا من ملكه شيئا. اعرفوا فضل الله، فضل الله عليك، لا تنسب لنفسك فضلا، لا تنسب لنفسك علما ولا ذكاء ولا مالا ولا سلطة ولا جاها ولا شكلا ولا هذا ولا ذاك، وإنما تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب الفضل والعطاء، هو الذي من عليك وأعطاك من غير طلب منك. فعندنا مثال في القرآن حق قارون ده، خليه في رافق، حق فرعون خليه في رافق، حق هامان خليه في رافق. ده ما جابوا شيء في القرآن، كان قلت ملك ورئاسة، ده فرعون رئاسة زي ما في، ما رئاسة حق الدولة. ولو قلت وزارة وحاجات زي دي ذاك هامان، ولو قلت المال كمان ذاك قارون. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لأنه لم يشكر هذا المال، ولم يشكر هذه السلطة، ولم يشكر هذا ولا ذاك، وإنما ظن ذلك بكفاءته، وظن ذلك بعلمه وذكائه، وظن ذلك بحنكته وخبرته، وظن ذلك بتدبيره ودهائه، وظن ذلك بهذا وذاك. فكل هذا من الجهل القاضح الذي يجعل الإنسان يتململ في قبره، لأنه ما شكر المنعم الذي أنعم عليه وتفضل. فقال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء، الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني عن العالمين وحميد يستحق الحمد، فما بك من غنى فبه فاحمده عليه، فإذا ما شربت الماء فاحمده على ذلك، وإذا ما أكلت طعاما فاحمده على ذلك، وإذا ما كسبت شيئا فاحمده على هذا الكسب، وإذا ما وجدت غبولا فاحمده على ذلك. وهكذا تحمد الله سبحانه وتعالى لا لأنك تستحق الحمد، وإنما لأن الله تفضل عليك بما لم يتفضل به على غيرك. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يلا ده كلام مهم في الآية دي. الطيب من القول، الطيب من القول طريق إلى الحميد. الدائرة مش لربنا يختار الطيب من القول، أطيب القول وأحسن القول قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وقول في هذا المعنى فيه طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أطيب الكلام ربنا سبحانه وتعالى قال وهدوا إلى الطيب من القول كأن الطيب من القول طريق إلى الحميد. أي زول بيقول كلام طيب ده بيمشي لربنا، أطيب من كلام الله ما تفتش، أطيب من الوحيين، الوحيين الكتاب والسنة ما تفتش، لأنه في ناس يختاروا عبارات وكلمات والواحد يقول لك ساعة كاملة، ساعة كاملة هو عامل فيها فيلسوف وعامل فيها يعني زول حصيف وزول بينتغي العبارات وما عارف ايه عشان الناس الموهومة زيه يبهروا بهذا، ما لقى اي حاجة بعدين، ما لقى اي حاجة. كم من الشعراء والفصحاء افصح من الشعراء في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، دقنة اللغة العربية. الرسول ربنا قال ما علمنا الشعر وكان افصح العرب. ليه؟ لانه انت دار تركب الكلام باي صورة من الصور، دار توزنه ودار تعمله وتنمغه عشان يتوازن وعشان يتماشى، ولانه الناس بيصفقوا لك وبقولوا انت زول بليغ وزول حاجة صعبة. شكده في ناس يكتبوا في اعمدة في الجرائد يوميا، لازم يكتب يقول لك زول ده قلم وكذا، وناس شايل الجرائد مربعة كرعينة وخالف كراعة والواحد يقرأ نام نقع يقول لك ده زول عجيب، وانا بشتري الجريدة عشان هو وكلامه كله تلتين ما فرق. فان الذي يريد الحميد وطريق الله ان يذهب الى الله سبحانه وتعالى يختار الطيب من القول. ربنا الطيب لا يقبل الا طيبا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ربنا ما يقبل حاجة ما طيبة لا من فعل ولا من قول، إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعمل كلم طيب غير طيب ما بيصعد، السماء ما بتفتح، مش تتكلم لك ساعتين كلام انت الناس يشكروك ساعتك في الفاضي. انت يقول كلام الله ده بتكسب في الدنيا، تكسب وفي الاخره بتكسب. اربط الناس بالله، واي زول بينمغ الكلام بيربط الناس بنفسه، وهكذا ترى كثير من السياسيين. الامه جاريه في ليله سياسيه، ليله بتاعت كذب من الاول للاخر، ليله كذب كذب في كذب يتربع الناس إليه، يكذب مما في كل الحكومات يكذب، أي حكومة هو يتلون ويتحور معها يكذب آلاف المرات، ومن يكذب مرة يكذب ألف مرة، لأنه ما أراد وجه الله، والذي يريد وجه الله قليل في الناس، قليل من عباد الله الذين يقصدون وجه الله، إن كانوا في هؤلاء أو أولئك. إليه يصعد الكلم الطيب، ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فربنا سبحانه وتعالى كلمك، قال لك لا حاجة تمشي لي فوق غير عمل طيب وكلام طيب، ما بيطلع لك، ما بيمشي. إذا ترتب لك كلام كله ما صحيح بيمشي وين؟ بيحوم بالأرض دي كده، والناس كله ما يستقبلوا انت تكذب زيادة، كأنه ما في قيامة وكأنه ما في قبر وكأنه ما في سؤال. فخير لك أن تكون مع ما أنزلت أو ما أنزل إليك من ربك ومن أجله خلقت، أن تعبد الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، كأن الإنسان خلق لهذا القرآن أن يفهمه وأن يعمل به وأن يدعو إليه وأن يجاهد به. شفت القرآن ده تتكلم به الله أدبر، القرآن ده تجاهد به الله أدبر، لكن انت بتجاهد بغير القرآن بحماس منك زاجر، انت بتقول كلام من غير القرآن ودائر تتعمق في حاجات ثانية من غير القرآن، وما دائر الناس يعرف القرآن ويحب الذي أنزل القرآن، دائر الناس يحبوا كده كل مرة جاء اليوم حياة جديدة وفصاحة جديدة وبلاغة جديدة، هم متمسكين به آلاف الناس لا لغاك انت لأنك بتموت، ولا لقوا القرآن الذي من أجله أو أنزل لهم ليعرفوه ويذكروا الله به ويسألون عنه يوم القيامة، ده كله انت ما عرفتهم به. حتى الناس اللي بيقرأ القرآن بيقرأ القرآن صحيح بس تقرأ بس ثاني ما في حاجة، والقرآن أنزل للتدبر وللفهم وللعمل وللجهاد، وجاهدهم به في القرآن جهادا كبيرا. لكن انت بتجاهد لما لك شله وما شبال ذاكرة تقتل وتضبح وتعمل، وين دليلك وين برهانك اللي انت قايم به؟ ده قرآن الطريقة السالكة ده تحت القرآن ولا ده طريقة كده؟ ناس كثيرين يعلموهم، الواحد يقول له بمحال يضرب له وزير ولا يقتل له رئيس ولا يقتل له دول حين، ويقول لك ده جهاد، ده جهاد بأي قرآن من هذا الجهاد؟ بأي قرآن جهاد الرافق سيد؟ بس في موت وفي حساب، أي ذول بعين قدام هناك نمشي مطمئن، أي ذول بعين للدنيا دي داير يركز فيها بعدين هناك بيمشي خايف، الدنيا دي ما تركز فيها، الدنيا دي اصلا بتدوك لها حظك منها انت ما اخذه لا محال، حظك من الدنيا تاخذه لا محال. ركز هناك، ركز في الاخر، ربنا كان ابتلاك داير يجازيك ويكفر، وكان منعك داير يديك، وابتلاء ذلك كافئك ويجازيك، اي حاجه داري عمل لك لخير لك. هدوا وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، شوف ربنا ناس يهديهم الى الطيب من القول، شوف بالله كيف الطيب من القول، يعني لو اتكلم كلام كله طيب لأنه كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما قال علماؤنا اسماعيل واحد يتكلم قالوا الزول ده قال كده، قال ما ممكن يقول، بعدين قام سمع الشرط سمعوا له قال ده لعله من الذين ينتقون العبارات، يعني في ناس بيفتشوا للعبارات الما مستعمل عشان يوري الناس انه زول فصيح وزول بليغ وزول حصيف. وفي ناس كثيرين يقول لك يا اخي شو الزول بالله بليغ كيف بعد انتهى اها طلعت بشيل من الموضوع ده، يقول لك والله زول والله زول كلام خلاص اها عرفنا كلام اها استفدت من الموضوع ده. لا ما استفدت حاجه كده يقول لك اكيد زول فصيح فصيح. انت قال ابليس ما كان فصيح؟ في افصح من ابليس؟ ابليس ما كان فصيح فصحت نفعته بشيء؟ ابليس فصيح اغنى ابونا ادم في الجنه، سمع كلامه وخلى كلام ربه فصيح يغني عن ما بيقتنع. الفصاحه بما المشي المطلوب، قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى اعتذر موسى عليه السلام قال لي يا ربنا انا ما بقدر، ما رسول فرعون واذ نادى ربك موسى أليت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال ربي اني اخاف الى هارون هو اصلح مني لسانا، انا لسانات في عقدة ما ما ما ما طلق القضيه لو فصاحه قال لها كان دار نظم ما فيه لكلكه. اي اخو هارون ده فصيح بيتكلم ما بيفرد في الكلام، القضيه من فصح دار انه هو بحالته بحالته دي هو اصبح الكريم. يبقى الانسان لو كان لسانه ما فصيح دي من القضيه دارين قلبك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الطيب من القول طريق إلى الحميد، الطيب من القول يوديك لربك، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، إلى الدرب العديد درب الله، يعني لا صراط الحميد درب الله. ربنا هداهم للكلام الطيب. شكدة شيخ الإسلام وتلميذه عندهم كتب الكلمة الطيب، أمش أقول الكلمة الطيب شو الكلمة الطيب ده حقهم كله كلام الله والرسول، الكلمة الطيب كله حق ربنا وحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الكلمة الطيب يقول به هو. قال الله سبحانه واعلموا ان الله غني حميد، امرنا الله بالانفاق، امرنا بان ننفق مما اخرج لنا من الارض، الارزاق الجايه كلها نزلت من فوق والباقي من تحت. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تنفق الحاجة ما نافع، حس أي زول دار ينفق يقول لك والله اشتريت لي دقيق لقيته ما نافع معتت، عندنا جيراننا مساكين ادنا لهم تدوم المعتت انت ما نافع معك. ولا تيمموا الخبيث، سد الندب حاجة ما نفع، أي حاجة في البيت ما نفع تقول شو ذا ناس فلان، يعني هم يبقى عليهم اثنين يبقى عليهم حاجتين، لا لا مين في أكل وفي تلقوه كمان تسمموا عشان يمشوا الآخرة ولا كيف؟ الخبيث ما في زول بيشيله، انت عارف نفسك كان الدخل متجل. وهذه الآية عجبتني عند رجل من إخواننا في الأبيض رحمه الله رحمة واسعة، شيخنا النعيم من العيلفون تاجر في الأبيض، من جونس معاهم، وقام واحد من اخواننا قال له جات المناسبة في التجارة وفي الكلام وفي شنو، قال له والله صح الدقيق ده يعني في واحد تعب مرة، نحن انا مش جبت الدقيق للبيت يعملوا شنو كده ما عارف، والله يقول ما نفع الا الدول مساكين، قال له ولا تيمموا الخبيث. لا زول والله احنا خير كاسكتنا طيب، شو الايه جاتك ده يا اخي مالك مال الدول مساكين، اي مساكين يدون العيش البارث القوي ما نفع، يدوهم الملاح اللي هو كم يوم ما نفع، يقول لك زين ما بتجي معوده، لكن والله الزول اللي بينفق الحي السمحه انت اكرم من ربنا، انت ما اكرم من ربنا، انت عبد بتبدا عبد مثلك عبد زيك، وربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك انت بتكرم عبد من عبيده، شوف ربنا بيكرمك كيف، لكن يا اخي نحن ما ورونا من بدري كده، ورونا من بدري يعني لما تجي حاجه جديده تبدا جديد، جاتك لحمه جديده كثيره عليك ادج تفضل معلق بيكون قاعد في الثلاجه لسه، يا اخي ناس لحمه الضحيه الفاضت عندهم لحد هسه الغيامة قايمة، فلم نتعلم من الرسل شيئا. الكرم ضمن الصفات الجميلة جميلة جميلة شديد، أجمل صفة تتصف بها تكون زول كريم. شفت اللي عندك ده قليل ولا كثير ما تتخلف، مش تجي تقول والله كان لقينا كان ننفق، لا لا لا اللي بينفق من الشوية بينفق. قال عليه الصلاة والسلام اتبوا النار ولو بشق تمر، يعني لو عندك تمرة تكسب شنو نص، في أقل من تمرة في الحاجة التمرة تكسب نص تدي زول، تشيل نص وتدي نص، يعني أي زول ما بينفق من القليل من الكثير ما تبقى زول حسي كل ما يبدو يشيله خطوة ثاني أدو ثاني شيء نص ما بيطلع يعيش كده لحد الغيام ما درسه، لا بيعرف يكرم للزول لا بيعرف يدي للزول لا بيعرف يعمل كده، ويعيش بالمستوى ده لحد يموت. والناس قد بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله رخيصة، أي زول بخيل في دين ما بينفع في دنيا ذات مدر، لأن ربنا بكره البخيل يبغض البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام مستعيذا بالله من الجبن ومن البخل ومن العجز والكسل والهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال، وإن الله خلق جنة عدن بيده ودنا فيها ثمارها وشقى فيها أنهارها، ثم قالها تكلمي قالت غد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. واحد في الكعبة بصوف بيدعو دعاء واحد، اللهم اغني شح نفسي بس، وطيب الكعبة يقول اللهم اغني شح نفسي، واحد قال له انت ما عندك دعاء غير ده، شنو غني شح نفسي؟ قال لي يا اخي تمام قريت القرآن وما يوغى شح نفسي فأولئك هم شنو المفلحون، اي دور ربنا يبعد منه البخل حق نفسه دي بيفوز، لكن من تقول دي يا اخي تكمل كذا نديهم لا لا ما في طريقه كذا لا لا لا لا بعد شويه اي حاجه ما تديها وتعيش هكذا، الانفاق ده من الحياه الجميله بتنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره. واعلموا ان الله غني حميد، ده دارين يطمنوك الايه دي عشان تطمئن انت، يعني قال ليك ما تخاف الله غني، انت ما بتدي لي الله مش كذي، الله ده سبحانه وتعالى غني وحميد يحمد لك هذا ويستحق الحمد ويشكر لك هذا العمل والصنيع، شكل ما تخاف ادي وما تخاف، لكن تعاين ورا وقدام تعاين ورا وقدام وتمشي وتجي وتعاين ورا وقدام وتمشي وتجي لحد الموضوع يفوت. والله ناس شغالين ما عارف شغالين لجو شغال لجويتك شغال وتشيل تمشي البنك وجاي من البنك وتاني تمشي وجاي من البنك وماشي البنك خير واحد ما عندك ولا عرفت بخير لا لأهلك لا للمسلمين لا للجيعانين لا للمحتاجين لا لوين لا الأيتام ولا أرامل ولا أي حاجة ما عرفت لها. انت ما عارف خلقت لشو أصلا خلقت لشو قال الله سبحانه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يعني أي حاجة تتعملها لرغبتك ما لربنا لأن ربنا مو محتاجك لأن ربنا غني. حمد نفسه قبل أن يحمده حامد حمدا أزليا فيبقى أي حاجة تعملها لنفسك كده ربنا قال وما تقدموا لأنفسكم ما قال لك لا الله قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه شنو عند الله هو خيرا وأعظم شنو أجرا دبل أضعاف مضاعفة تجيك لكن نتعود كيف انت خاتي نفسك انك زول مسكين الا يبدوك لو انت من قبيل بتقول والله انا لو لقيت ادي يا ريت انت ما زول كويس مين الادوك ده ادي لكن ما بتديك وانت خاتي نفسك محلة يدوك بس ما تدي لو انت عملت العكس كان استفدت من حياتك. فربنا سبحانه وتعالى حميد محمود ولذلك الإنسان يسمى محمود لحمد ويسمى محمد لمجموعة خصال محمودة. كان عامل حاجة واحدة وتسمى محمود على هذا الفعل لكن ما بتبقى محمد إذا توفي صفات كثيرة حميدة وجميلة عشان أنت تبقى محمد لأنك تفعل أفعال من الخير كثيرة. إن احنا كذا نبقى علينا واحدة دي بس لأن عمل لنا حاجة واحدة حتى نحمد عليه. ما يمر عليك يوم إلا وتفعل خير. الخير المتعدي أفضل من الخير الذاتي القصارى. يعني من الحياة اللي عندك دي شوية دي في ناس قدرك كده أديهم أدي أهلك أولا لأنه دي صلة وصدقة. أي إنفاق على أهلك وأقربائك صلة وصدقة. أدي ثاني زول ولا زول والله الليلة دي الحمد لله رب العالمين والله ربحت ربح ما مشغع كذب هاك لكن تقدر ما الله يديك جاري على البنوك وجاري على الحفر تسفي وتدس لم يقبضك يوديك الأغرى يقولك نحن طبعا و الحياة دار اختصاص والبلد دي ما معروف ماشي لوين ولازم الزول يكون عامل حساب ولأنه يمكن تجي جاي مجاعة وما عارف وين يا زول ده مستقبل ما عندك بشغلين. والله ربنا يتوري لك مجاعة لك انت ده بس بلك خاصة اللي تبقى فيك لا يعلم إلا هو. المجاعة شو ما حاجة ما في أو في ما قادر تعملها حاجة في ما قادر تستعملها الأكل يا ودا قاعد لكن ما بتقدر تاكل جوع من امس انا ما اكلت. طيب ما تاكل؟ والله ما بقدر، دي ما مجاعه حسن. والله يصوروا فيك مجاعه في رقبتك دي، نم تمشي الاخر. عشان كده اي زول يبقى زول نجيب قدر ما الله يديك ادي. البلد ده الوزيرة المسؤولة قالت الناس المحتاجين اكثر من الدخل، يعني بلد ناس فقراء، ما في زول عاد ما الا زول صغير. والله تلقى ناس شايقين دبادات اليوم كله ما يلقوا حاجة، حتى الشيء ده ما يلقوا. زول تلقى عرقان وشغال. والله انا قبل ناس الدرداقات دين ايام رمضان اجيب جنب المسجد حق الملجي ذاك بجيب محلل يا اخي البنيان ذاك اسمه شنو؟ يا اخي الشرق السكه حديد يا اخي في نين هناك. نصل اراضي ولا ناس حاجه زي دي خلاص. اي زول نايم في الدرداقه يقعد في الضوء ذاك يتكرفس وبينوم في الدرداقه جوا. انا ما عارف بيسرقوها ولا الحظهم، يعني زول ممكن يرقد في الوطن عشان يتمدى جوا هم بينوموا مكرفسين. جيت في رمضان بعد رمضان لقيته بصاحب، قلت لهم الليله ما بتنوم ولا شيء، يضحكوا. قلت لهم في رمضان بلقاكم نايمين هنا، شو التعب ده كيف؟ وصايمين شغل حلال، خدمة يمين وعرض شنو؟ جبين، قروش حلال مية مية، أحسن منك أنت قاعد في دكان تغش لك يقول لك جونوا الصينيين ده هنا ضربتهم، صينيين؟ والله تغش لك يهودي الله ما يخليك، قال لك منو تغش؟ صينيين ولا؟ ممنوع شرعا تغش، أنت زي المسلم، تتحرى الصدق في بيعك وفي شراك وفي كل حاجة، أحسن منك في الدرداقة ده جايب حاجاته بقناعة المصاريف بالقرن وخلاص. حاجة ربنا يبارك، بس ربنا يبارك القضية في البركة، بس لو ربنا بارك الموضوع انتهى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وما تقدموا لأنفسكم كل هذا الفعل الإنسان يفعل لنفسه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دي ما حياة، دي حياة موقتة، الحياة الحقيقية جاية دي. شكرا يقول يا ريت لو قدمت لحياتي دي، هل قدمت لحياتك دي؟ الحياة أنفقتها في سبيل الله، حياة أنفقتها في سبيل الله عشان تمشي. يا أخي الناس زمان ما شاء الله يتعاونوا، والله يقول لو الناس جيرانه ما عندهم لبن يدوم لبن، واحدين يدوم بهايم يقول لهم حلبوين، تلقى زول يقول لك والله اللبن عندنا كثير اي حاجه مليانه، وعملنا منه الروب وعملنا منه ايه واي حاجه عملناها، والجيران ما بدي زول. زمان يقول له الناس عندهم ملاح يبدو ملاح، نقول لهم ذوقوا ملاحنا، ما ملاح واحد زمان، حتى كم ملاح؟ تلقى المرأة عندها خمسة ولا ثلاثة حلم في النار، ما ممكن تشيل من دير كبشتين كبشتين تدي ناس ثانيين عشان يذوقوا الأكل ده، ما ممكن. يقول لك الحمد لله عاملة ملاحي وعاملة حياتي وخدتها للأسبوع كامل، أسبوع كامل يقعد في الثلاجة دي عشان ياكل ذوقه، ما ترحم الأمة جنبك دي. فبهذا الإنسان يتعلم الإنفاق ليكون حامدا لفضل الله عليه. تفضل الله عليك بسلامة جسدك وبصحتك وبعافيتك، معافى ما عندك مرض، لا تشكو من كلى ولا من كبد ولا من أعصاب ولا من صداع ولا من أي حاجة. يا أخي ده ما كله دار شكر، أنا ما بقدر أشكره ده كله، لكن بقسم سايب ربنا أداني الحمد لله ما عليه دواء ولا عليه حاجة ولا عليه كذا. بدي المسلمين شنمشي موضوع ده يمشي لقدام. فربنا سبحانه وتعالى حبيب محمود في السماء وفي الأرض، محمود في الأزل ويحمده الخلق إلى الأبد. كل هذا يجب أن يعرف وأن نكون حامدين لله وشاكرين له بنعمه التي تترى صباح مساء. نعم الصباح والمساء مريانة ملي نعم كثيرة، لكن نحن لم نقدر نشكرها. واحد يقول لك يا أخي والله مدقرة معانا وحاجة الحالة صعبة. صعب شو ناس ما في حاجة صعبة والله. أي زول شديد ده ما عنده مشكلة، الله أداك أي حاجة. أنت ملك، ملك عزيز مش معافى في جسدك وعندك أكل اليوم ده، قال أنت ملك رسمي ملك. أشكر الله يشكر الرجال وتشكر النساء ويشكر الأطفال ونشكر الجميع. فما من أناس شكروا الله إلا أغدغ عليهم النعم. أي ناس شكروا النعم تجي نازلة كالمطر. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تحمد الله سبحانه وتعالى مستحق الحمد وهو أهلا لذلك وأحق أن يحمد وأحق أن يذكر وأن يشكر سبحانه وتعالى. فبأسمائه هذه نكون ذاكرين له وشاكرين له، وبأسمائه هذه نكون عارفين له ومدركين لدلالات هذه الأسماء والصفات التي من أحسن الأسماء وأكمل الصفات وأتم الأفعال. كل هذا ملكا لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى وهدانا سبل السلام والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بأسمائه وأن يرزقنا ذكره وشكره والثناء عليه وحمده. كل ذلك نرجوه من ربنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.